صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت صلاة الوتر 5 ركعات متواصلة، وفي الركعة الثالثة أذن المؤذن لصلاة الفجر، فما الواجب علي العمل في هذه الحال؟ الواجب أن تكمل صلاتك والحمد لله. نعم.